أشد المناصرة. أجاب عن هذا قال أنا لا أعلم هل دخلوا المدينة فتحوا المدينة المنورة أو لا، لا علم لي بشيء من هذا، لكن إن دخلوها وهدموا قبة الرسول فهم في ذلك محسنون مجتهدون، لأن القبة لم تبنى إلا عام سنة 672 وقبل ما هنا قبة. وابن مهدي لما دخل المسجد النبوي ومعه رداءه بسط ليصلي عليه، جاء الإمام مالك وأخذه وألقاه في الشارع فقال لم يصنع هذا في بلدنا ولا في مسجد نبينا، فأنكر عليه. هذا إن كانوا هدموها، وإن لم يهدموها وتركوها فهم يقولون ما لنا ولها، مضت قرون وقرون وأجيال وأجيال ومضى علماء، ما لنا ولها، ذنبها على من أسسها ولا نتعرض لها بشيء. هو تخلص منها الجهة ومنها الجهة، فالحاصل أنه يقول بنايتها في القرن السابع. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على ما دام ان بلغ القرآن هذا كاف، لأن الله يقول لينذركم به ومن بلغ، من بلغ القرآن فقد وصل إليه الإنذار وبلغت الحجة، لكن كونه يفهم عليه هو بنفسه يحرص على أن يفهم ويطلب من الفهم هذه الآية، فالتقصير صار من قبله من جهة الفهم، ما دام الحجة بلغته فقد بلغ فقد تمت الحجة عليه. تحريم بناء الكباب على القبور عام ولا خاص؟ لا عام؟ فلا تدخل في القبة التي على قبر الرسول عليه الصلاة والسلام؟ لا. ومقتضى القواعد الشرعية أنها تهدم أو لا تهدم؟ بغض النظر عن كون الناس يستطيعون ولا يستطيعون، نريد أن نعرف الجواب بما حسب مقتضى القواعد الشرعية. صلى الله عليه وسلم. البناء على القبور معلوم حكمه، على ما الشك ما لا يمتري في احد. اما بالنسبه الى قبه النبي القبه المبنيه على قبر النبي صلى الله عليه وسلم حكمها حكم غيره، ما اقول إن لها مزيه خاصه، ما اقول لكن لها مزيه، وان جاء في الشريعه الاسلاميه ما يدل على استثنائها من قران او سنه، ما جاء ما يدل على استثنائها، حكمها حكم غيرها. لكن قد يقال ان تركها قد في خشية من الفتنة وخشية من ارتداد الكثيرين من الناس، فقد يقال أن فعل ارتكاب أدنى المفسدتين تفويتا لأعلاهما أن قاعدة من قاعدة وعاد الشر، أما إذا انتبت المحاذير فلا مانع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله. أبو ترك الاختيار حذرا من الوقوع فيما لا اختيار فيه، ثم قال لولا أن، يقول عائشة لولا أن قومك حدثاء وعهد الإسلام لهدمت الكعبة ولجعلت لها بابين. نعم. إذن يا شيخ المبتدعين في العقيدة إيش؟ المبتدعين في العقيدة الأشاعرة ما يعذرون؟ ها؟ ما يعذرون؟ لا. الفتنة الآن ما وجدها إلا واحد في قلبه زيفة. عليها يبحث عن مذهب سلف الأمة وما درج عليه الصحابة رضي الله عنهم، لكن عاد مثل هذا مسألة الأشاعرة البدعة قسمة البدعة لا تصل إلى حد الكفر، إن شاء الله يكون بها الإنسان مجتهد، وبدعة تصل إلى حد الكفر وهي اللي الكلام فيها الآن.

وإلا قبر الولي عندهم ويذبحون له وينذرون. هذا كفر. البعض منهم أيضا يسبون أبا بكر وعمر ويسبون عددا من الصحابة ويؤولون القرآن على غير تأويله وينزلونه على فاضل بعض الصحابة مثل قوله تعالى ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام يقولون إن هذه إن أهل السنة أن معاوية استأجر سمرة بن جندب على أن يتكلم في حق علي وأن أخذ 400,000 وأن سمرة فسر قوله تعالى ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام أن هذا علي وإذا قيل له اتق الله أخذت العزة بالإذن وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذت العزة بالإذن فحسبه جهنم ولبئس المهاد أن هذا كل فعله وقوله ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله أنه في معاوية كل هذا كذب يركبون على الصحابة وينسبون لهم ما هم براء منه فهذا ما تعتقدوا هذا الاعتقاد هذا أما بعضهم فأقل أحواله أقل أحوالهم أنهم يسبون أبا بكر وعمر ويقولون اغتصبوا الولاية والخلافة من علي وأن الأحق بها علي وما أشبه ذلك وهذا من أعظم الجهم أيضا أبرح الله إليك نحن أمام الأمر الواقع بالنسبة إلى شيعة إيران وشيعة الأحساء والقضيب وشيعة المدينة ماذا نحكم عليهم من خلال واقعهم على يحتاج إلى دراسة مذهبهم لأن القول فيهم فرع عن تصور مذهبهم عن تصور مذهبهم وما هم عليه من العقيدة وأن بنطلق على الناس لا شيء صعب حتى ندرس مذهبهم أما ملاحظ الروافض فإننا نعرف جملة لكن تطبيق على أشخاص معينين فهذا يحتاج هل هم يدينون بما نقرأه في الكتب ويعتقدونه فنعم شيء آخر أو أنهم يتبرؤون منه مثل ما كان ينسب الوهابية الآن ينسب لهم بأنهم يبغضون الرسول وهم براء ينسبون إليهم أنهم يكفرون الناس منذ 600 سنة وينسبون إليهم أيضا أنهم يبغضون الصالحين وينكرون كرامات الأولياء وينسبون إليهم أنهم يكفرون من يضحك وينسبون إليهم أيضا أنهم يكفرون من ينجح وينسبون إليهم أنهم يكفرون ويستحلون دم من صلى في بيته أو فاتته الجماعة فهذا كله ينسبون وجوابنا عن هذا كله سبحانك هذا بهتان عظيم أما لو ما لو كانوا يعملون بهذا أو نعتقد أنهم يعني نعرف مذهبهم الحقيقي هذا شيء آخر كتبهم الآن تنشر بوسائل لا من قبل قرينا بعض كتبهم قرينا الكافي هذا موجود 12 مجلد والعمدة عندهم لكن بل بعضهم يتبرع عنده كتاب اسمه فصل الخطاب